أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم يا كريم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم بوجهك الكريم أقبل علينا وإلى غيرك يا الله يا أرحم الراحمين لا تكلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قوله رحمه الله ونفعنا به وبكم، وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. قال أخبرني أو ويحكى عن السري أيضا رحمه الله تعالى أنه قال: أنا أنظر في أنفي في اليوم كذا وكذا مرة مخافة أن يكون قد اسود خوفا من الله أن يسود صورتي لما أتعاطاه. يقول رحمه الله ويعلمنا أن الإنسان مهما بلغ في الإقبال على الله ومهما رأى من الجد والاجتهاد والتشمير في سبيل الله وفي طاعة الله، عليه ألا يأمن من مكر الله، وأن يخاف دائما من الله، وأن يعلم أنه ما يقدم وما يفعل كما قال الله: وما قدر الله حق قدره. لأنه مهما بلغ من الجد والاجتهاد لم يبلغ شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا سبحانه: هذا عطاؤنا. الله قربه والله أحبه، والله سبحانه وتعالى أعطاه وأمده، والله سبحانه وتعالى جعله رسوله وجعله سيد المرسلين أجمعين، بل حبيبه الخاص من بين خلقه أجمعين، حيث قربه سبحانه وتعالى إلى مكانة لا يصلها مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى من إنس أو من ملائكة أو من غيرهم من باب أولى. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله، وكان يخاف الله، وكان يبكي، وكان صلى الله عليه وسلم. فهذا من السري رحمه الله يدل على كمال اتباعه وعلى تمسكه بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا فتش في العمل سبحانه وتعالى، وهو كما ورد: فإن الناقد بصير. ربما يرد سبحانه وتعالى، وهب أن العمل كان على أتمه وكان في شأوه، وسبحانه وتعالى ما أحب ما أراد أن يقبله، فمن الذي يكون موجبا على الله أن يقبله؟ لذلك اللهم نسأله سبحانه وتعالى أن يقبلنا على علاتنا. بالوقت ذاته هذا الكلام يجعلنا نرجو الله سبحانه وتعالى وإن كنا مقصرين أن يقبلنا، لأنه سبحانه وتعالى من الموجب عليه أو من ينهاه، وحاشاه أن لا يقبلنا ولو كنا ما كنا. فما كما كانت تلكم كذلكم هذه، فالله سبحانه وتعالى أبرز هذا بقوله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة. فالسري رحمه الله يعلمنا أن نكون مهما قدمنا، مهما فعلنا، مهما نشطنا في العبادة، ألا نأمن من مكر الله. كما قال الله سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وما ولا يحب ولا يريد رحمه الله أن يكون من الخاسرين، ويحب لنا ذلك، وكذلك يعلمنا ما هنالك ما ألهمه الله سبحانه وتعالى. فهو رحمه الله كما قال ينظر في أنفه، لأنه هو الذي يراه الإنسان، لا يرى من نفسه من وجهه إلا يعني بعض طرف أنفه، أكثر من هيك ما في إلا بالمرأة، يعني أمر آخر. أما على الحقيقة ما يرى الإنسان من وجهه غير أنفه، وهذه الحقيقة يعني تكفي عجزا للإنسان أنه أقرب الأشياء إليه لا يستطيع رؤيته. شوف حالك مشان ما تشوف حالك، يعني هل إنسان بتحدى أي إنسان بس بشرط يشوف حاله مثل ما أنه حتى ما يشوف حاله، بغير المرآة بغير الوسائل بيحسن يزيد يعني هيك جلدة خده شوفها؟ ففي أضعف من هيك، في أقل من هيك، يعني ما يعني الخلق كلهم، يعني كل الناس كما قال ربنا سبحانه: خلقكم من ضعف، نحن لا شيء لا شيء، يعني أصل وجودنا من عدم، يعني وجودنا به، وجودنا مكتسب. أما الوجود الحق لله، وجود ذاتي سبحانه وتعالى، علمنا مكتسب، معناته ما عنا علم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قوة ما عندنا، من أين لنا؟ أنتم الفقراء، ما لا، ليس لنا الحول، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله، بكل شيء بالله سبحانه وتعالى. إذن طالما وجودنا من باب أولى ما ينتج عن وجودنا، كذلك ليس له قيمة وليس له قدر إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن ما في عندنا شيء، فمن أين للإنسان أن يرى لنفسه شيئا؟ وهذا الحقيقة عندما يرى الإنسان من نفسه ذلك، لكن بشرط ما يقطع عن السير وعن الجد. يعني هذا الأمر دائما كل ما نتكلم فيه ينبغي أن يحملنا على زيادة في الجد وعلى زيادة بالإنتاج. يعني إنسان مثلا بيقول اليوم أنا ما ربحت، أو اليوم أنا بعت كثير، الآن بعت كثير والآن ما بعت شيء، يعني الآن ربح والآن خسر والآن يعني شو ما قال، يعني شو بده يعكس؟ كل ما يفعل وكل ما يكلم نفسه فيه شو بده يعكس؟ حالة أحسن دائما لازم يعكس عليه. ما تكلم وما تناجي به نفسك أن يعكس عليك إيجابية، مو يعكس عليك سلبية. يعني لما عندما ترجو حتى تجد، وعندما تخاف كذلك حتى تجد. لذلك يرجو الإنسان لكن بشرط أن لا يطمع في غير مطمع، ويخاف الإنسان بحيث لا يصل إلى اليأس. اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان عندما يرى من نفسه هذا الخوف ويرى أنه مقصر مهما قدم في جنب الله، معناه هذا الإنسان يعني في عنده شيء من معرفة الله، صار يعرف الله نوعا ما. ليش؟ لأنك لما بشوف إنسان كبير كثير كثير، يعني لو بيطلع بإيدك تقدم نفسك إله الضيافة ما بت يعني ما بتقصر، هذا قديش معناته أنت كبرت بعينه، وقديش بده يقربك. ليش؟ لأنك عرفته كبير. كذلك الإنسان مهما قدم لله سبحانه وتعالى، لما ما بيشوفه شيء بيشوف حاله أنه أجدر أحق يعني أولى بالعقوبة منه للمكافأة أو للجزاء هذا هدي الله بحبه سبحانه وتعالى، لأنه عم يعمي ومع ذلك خائف. وهذا شأن المؤمن، المؤمن يزرع ويخشى الفساد، المؤمن يزرع ويخشى الفساد. هذا الإنسان الذي بينجح، الطالب المجد المجتهد يجتهد ويخشى الرسوب. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الإمام مالك الله يرضى عنه، يعني مين بيحب، يعني من يستطيع أن يتكلم أو يخدش الإمام مالك ببنت شفا بكلمة صغيرة؟ مين؟ رضي الله عنه، إمام دار الهجرة رحمة الله عليه ورضي الله عنه. ومعروف يعني ما شاء الله من سيره وسلوكه الحسن، وكذلك علو كعبه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم عندما لدغته العقربة وهو على الكرسي وكان يحدث الناس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحرك. شوف يعني انظر لتقديره لرسول الله، مو لله، لرسول الله، وتقدير وتعظيم وتكريم وتبجيل ومدح والثناء لرسول الله، هو مدح لله، هو ثناء لله. والحقيقة كل الأشياء ينبغي أن تكون، أن يكون عودها مردها مرجعها إلى الله، لأنه ليس في الكون على التحقيق إلا الله، لا إله إلا الله. لكن سبحانه وتعالى يحب أن يرفع أقوام، وعلى رأس من رفع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما تقبل على رسول الله فأنت حقا تقبل على الله، وإذا لم تقبل عليه فأنت لم تقبل ولن يقبلك الله. نسأل الله العفو والعافية. فرحمه الله ورضي عنه، ما رضي يتحرك أبدا، ما غير قعدته. بعدين يظهر تألم ولسعة العربي العقربي، يعني الله لا يزيقنا ويعافينا، لكن أنا شفت يلي التدغ بالعقربي طار هو واقف ما شفت إلا طار، نط شو طلعنا والعقربي. إيه لدغة مو سهلة، طيب عجيب وغريب، شلون لدعته أول مرة وتاني مرة وتالت مرة وتقتل العقربي وتقتل، ومع ذلك هذا يقين. الله يكرمنا ويكشف لنا اليقين بدون بلاء إن شاء الله. لما بتشوف اليقين، شو اليقين؟ يعني كأنما كشف لك مما كشف لسيدنا إبراهيم، ما ساده سيدنا إبراهيم، كيف أرني كيف تحيي الموتى، يعني ورجيني هذا اليقين يا رب. لذلك سيدنا أبو بكر يقول أفضل ما تسأل الله سبحانه وتعالى من الدعاء أن تسأله العافية زائد اليقين. فاللهم إنا نسألك العافية واليقين. فرحمة الله عليه كان عندما يأتي الغيم، الغيم السحاب في سماء المدينة يخرج من المدينة، مع أنه كان ما يقضي حاجته بالمدينة أبدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان عندما يأتي السحاب في المدينة يخرج خارج المدينة، يقول لعل فيه العذاب والحجارة، ربما تمطر هذه السحابات الحجارة بسببي، فما بدي يكون أنا سبب لأجل عذاب تعذيب الناس وإمطار عليهم الحجارة بدل الغيث والمطر. فكان يخرج عجيب، شو عم يمثل يعني الإمام مالك؟ لا والله لا والله لا والله حاشا، يعني هالأمور البسيطة شو فيها إذا تحرك وقتل العقربة؟ شو فيها؟ لكن أدبه وسلوكه ويقينه بالله أتلى وقال له أما علمت أن لحوم العلماء مسمومة؟ ما بتعرفي، قتلت دغري همدت بأرضه راحت. طيب هذا إذا تحرك شو فيها؟ فحيكذب علينا؟ لا بالله. لكن هالخوف هذا منين بيجي؟ هذا مثل ما قلت لك من تعظيم الله. لذلك ذنون المصري رحمه الله شو قال؟ مدار الكلام على أربع، أساسه تعظيم الله، تعظيم الجليل. وهذا منين بيجي؟ هذا التعظيم بيجي انفعال مو فعل، لكن كله بالسلوك، كله بالفعل. لابد لك من السلوك، من العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبما قال المطهرة صلى الله عليه وسلم. مثل إذا إنسان عم يسطل، عم يجلي، عم يمسح مراية، بعدين الأشكال اللي تطلع فيها يعني بفعل المراية، المراية هيك يعني هيك عملت أشياء واهتمت وفعلت حتى طلعي هالصور، ولا طبيعي بتطلع الصور؟ طبيعي انفعال، يعني هذا هو. فلما بتسطل قلبك بتتبع سيدنا النبي بيطلع عندك هاليقين، هذا بيطلع عندك هالخوف. لما بيخاف الانسان هذا الخوف اتأكد انه لا يخاف هناك. يعني خوفان لا يجمعهم الله على قلب مؤمن. لذلك سبحانه وتعالى قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. فرحمه الله كان بهذا الشكل، وكثير من العلماء كانوا بهذه الشاكلة. فالسري رحمه الله إذا كان ينظر في أنفه، ليش؟ قال مخافة أن يسود، قال من سوء، خوفا من لما تعاطاه من التقصير. شو قال؟ يعني هو كان يفعل المعاصي مثل حكايتنا الله يعفو عنا بجاه رسول الله. اذا هو انفه يعني نحن لازم كلياتنا، لكن الانف يعني بيقصد يشير الى الجسد. نحن منيح ما نسال الله العافيه، ما ربي سبحانه وتعالى ينزل علينا حجاره. اي والله الله يعفو عنا، الله يعفو عنا. يعني نحن مثل ما تقول يعني كل حادثه مميته، وشلون الله عم ينجينا بفضله وكرمه. عم تصير معنا كل حادثه للموت، يعني مثل ما تقول سيارتين ها او نزل على الوادي وطلع، شلون طلع؟ هيك صاير فينا. الله يعفو عنا بجاه رسول الله، والله بحكي على حالي. اي والله. لكن ان الذين اتقوا، نسأل الله ان نكون منهم، اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. لذلك اللهم صل عليه اعطانا ادوية كثير. قال لك بعض الصلاة ولو كانت ذنوبك مثل زبد البحر، لما بتسبح رأي كلهم، لما بتقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، خلص غفرت ذنوبك كلها. وانت ما بدك، مو بس بعض الصلاه، لكن اي دعاء اسمع دبر الليل جوف الليل ودبر الصلوات، شو هالعظمه؟ يعني هذا كمان معناه انه بني ادم كما قال عليه الصلاه والسلام كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين يا الله. قال ويحكى عنه أنه قال أنا أنظر في أنفي في اليوم كذا وكذا مرة مخافة أن يكون قد اسود، أي خوفا من الله أن يسود صورتي لما أتعاطاه من التقصير في كمال التعظيم له تعالى بالإجلال لا من المعاصي. هذا الكلام في كمال التعظيم من الشيخ زكريا الأنصاري، من الشرح يعني الشارح. لا من المعاصي، لأنه رحمه الله تعالى كان مبرئا عنها، كان محفوظ. يعني ما بنقول معصوم، الأولياء بنقول عنهم محفوظين، والأنبياء معصومون، ما هيك؟ لأنه رحمه الله. طبعا لو قلنا عن الولي معصوم نحملها على معنى الحفظ ليس على معنى العصمة. يعني نقول اللهم أدخلنا مثلا في ميادين العصمة، إيه معناها الحفظ ومعناها العصمة. شو الفرق بين الحفظ والعصمة؟ العصمة يعني ما في قابلية معصية عن الرسول والنبي، أما الحفظ في قابلية لكن ربي سبحانه وتعالى حافظ. يعني الإنسان عنده شو نسميه مناعة، عنده مناعة لكن جسمه بيتقبل. أما هداك أصل جسمه الرسول والنبي ما بيتقبل المعصية، ما بيتلائم مع المعصية، هيك ربي خلقه طاهر مطهر. فالله يكرمنا بجاه رسول الله بالحفظ، يعني معناها لازم الإنسان يكون خائف من الله ولو كان من كبار الأولياء مثل ما خافوا، لأنه في قابلية مثل ما قلت لك. يعني طالما في قابلية بيخاف الإنسان، لا يعلم، نسأل الله العافية. وطالما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه كان يقول ليتني كبشا أكلني أهلي. إما أنت يعني يا سيدنا أبو بكر، يا خليفة رسول الله، يا خير رجل بعد رسول الله، شلون هي؟ طيب ما بشرك رسول الله وأنت الصديق، يعني اللي بتصدق سيدنا النبي اللهم صل عليه في كل ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى، وهو عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، فشلون هي؟ قال له ربما يكون هناك شرط لم يذكره، هيك الخائف مولع بسوء الظن، وما بسيء الظن، لكن هيك الأصل. حتى يبقى مثل ما حكينا بالأول، بدنا كل شيء نسمعه يعطينا إيجابيات إقدام، مو إحجام. كل شيء، مجرد ما رأيت شيء عم يرجعك للخلف، معناته هذا تركه، بيكون هذا من الشيطان، إن كان خوف وإن كان رجاء. للي أنا شوف يعني عم تجد وتكد يعني بالعبادة تجتهد، ولا عم تقصر عم تكسل، لأنه يعني أحيانا بخوفك كثير، ما بدي أنا يخوفني كثير، أحيانا بيرجيك كثير. هلا الخائف كثير بتلاقي انحطمت أعصابه ونام. هلا الطالب إذا خاف كثير، يعني شفت إجاني طالب كان طلاب البكالوريا الله يوفقه، إجا قال لي هيك بهاللفظ، قال لي خفت، قال لي فقدت أعصابي، ما عاد أحسن، ما عاد يستطيع، قال لي حسيت حالي نسيت كل شيء، راح ولا بيستطيع أرى شيء، يتحطم بناء ما له إلا هيك يلتحش. واحد ثاني شو قال له شغلة سهلة، كلام بطل يدرس. لا هذا كلا طرفي قصد الأمور ذني، لا هيك ولا هيك. بدنا مجموع ما نسمع يزيدنا تعظيم لله ومهابة منه، وجد واجتهاد للعمل له سبحانه وتعالى. هذا محصل ما نتكلم، يعني ما بدنا نسمع قصة وبس. يعني إذا واحد قال إذا كان هو أنا شو يعني شو يعني خلاص قمنا نسكر، يعني ما عم نربح قمنا نسكر. طب مين بدك تأكل حبيبي؟ بعدين أنت شو شغلتك؟ أنت شو شغلتك؟ يعني إن كان يعني ربي سبحانه وتعالى قبلك أو ما قبلك، منيح ولا مالي منيح؟ هيك قل له أنا عبد، أنا عبد هيك. يعني وين ما ربي سبحانه وتعالى بده يحطني، هو ربي مو أنا ربه، هو الآمر مو أنا الآمر، هو المختار مو أنا المختار، أنا عبده. لذلك لما بيشوف الإنسان بهذا الشكل، الشيطان بيقطع الخط على الشيطان مرة واحدة. فهذا اللي حكيناه، هذا بده يعطينا إيجابية. ودائما كمان من لب الإيجابية اللي بدنا ناخده، إني صغير صغير صغير، دائما شوف حالك صغير صغير صغير. قد ما قدمت أنت أصغر مني، أنا أصغر من هيك، قد ما قدمت أنا أصغر من هيك، يعني لازم قدم أكثر. فعند الله، عندها من تصلي عند الله، الله سبحانه وتعالى بيعطيك وبيورجيك وبيعطيك، مو قد ما عملت، أكثر بكثير سبحانه وتعالى. حاشاه سبحانه وتعالى، الكريم ما بيكافئ مثل الحسنة، ما بيعطي حسنة أبدا، هذا مو كرم أخلاق أبدا، هذا مو كرم، هذا مو خلق ملوك. فكيف بخالق الملوك وخالق الكرم؟ حاشاه سبحانه وتعالى. وفكر من هون وفوت هيك اطلع، انه الله هذا الله، لما بيقبل منك حسنة وحدة بس بقى خلصها، خلصها لحتى تصل لله. لانه تحب تعجب، تحب حدا يحكي، تحب حدا يدرى فيها، بتحب كل هالامور بدك تخلصها. اذا خلصت هيك ولو نقطة صغيرة، نقطة صغيرة وصلت لعند الله، يا لطيف شو الله بده يكافيك سبحانه وتعالى. هيك بس حاول تقول يا رب انا صليت هدول، بس لما تقول انا صليت يا لطيف رحت، اوعى دير بالك هيك، مجرد ما هيك الله اكرمك، يعني ولو بعمل صغير عرف حالك خلص نجحت. لان الله قال انما يتقبل الله من المتقين، والله كريم. فشلون بده يكافيك؟ شلون بده يكافيك سبحانه وتعالى؟ هو ما اعطاك الا حتى يساعدك ان شاء الله، خلق فيك ونسب اليك. هذا الامر يعني ما بحسن ترجمه انا، لكن آلية العمل تعطي هالنتيجة هي، تعطي هالكهرباء هي. انت بتصير تعرف هذه الاشياء بتحكيها، هي تملي عليك آلية العمل والسلوك، تعطي تنتج لك هالترجمة اللي ما عم عارف احكيها. فالله يكرمنا بها رسول الله. طيب، لانه رحمه الله كان مبرئا عنها، عن المعاصي، مثل ما قلنا يعني ما في قابلية لكن في حفظ. اما بالجنة نصير مثل الانبياء، شو ربي قال سبحانه وتعالى؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا. ليش كانوا بالاول عندهم غل؟ لا، ما عندهم غل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. طيب، ونزعنا ما في صدورهم من غل، نزعنا قابلية الغل، يعني صاروا شيء مطهرين تمام اهل الجنة. فهدول الله يكرمنا بجاه رسول الله، لكن تنتزع القابلية لمن ما بيكون عنده غل. اما مؤمن وعنده غل هذا ما بيصير، هذا وين بيتطهر؟ كل اهل الجنة ما في بقلبهم غل. حتى اللي بقلبه غل وبيبقى مؤمن بعدين هذا بيخاف عليه، بيخاف الغل ياكل ايمانه ويروح على غير ايمان، خاصة اذا انسان عنده غل والعياذ بالله لناس كبار. اوعى دير بالك من عادى لي وليا، اوعى دير بالك تقرب على حبيبه. يعني شو بدي اقول لك، استغفر الله، اذا تقرب على الله الله بيحلم عليك، ربما ما بيأخذ ما بيأخذ لهني، نسأل الله العافية، بيسيء امام الله، لكن له العيوب. اما تقرب على حبيبه يا لطيف، ما يعني انت ما تقول ما خلق، هذا ما له وجود ابدا، الله بيجعله نكال بربي فيه خلق، يقرب على حبيبه يا لطيف بيساي فيه. اما يعني نسأل الله العافية، لو واحد يعني يقع بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيأكله أبداً، اللي بقع في جانب الله، مع أنه كل التعظيم لله، لكن الله حليم سبحانه وتعالى. أما على نسأل الله العافية، من يتطاول، من يتسلط، من يقع في أحبابه يا لطيف، آذنته. شو معنات آذنته؟ أعلنت عليه الحرب، فأذنوا في قراءة، فآذنوا بحرب، فآذنوا أعلنوا، قولوا للناس هذا أنا أعلنت عليه الحرب. ومين بده يفلح إذا الله أعلن عليه الحرب؟ سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا ويجعلنا من خواصه يا رب، إنه على ما يشاء قدير يا رب العالمين. والله هي كبيرة علينا، لكن على الله ما في شيء كبير، اللهم مع العافية يا رب العالمين إن شاء الله يا رب. اللهم يعني إن هذه الوجوه اجتمعت عليك، وما أظن حدا يعني درسنا درس دروش، يعني ما أظن حدا جاي يعني كان الفشورة او البهورة او يعني شوفها، ما في شيء. ان شاء الله درسنا هيك درس ان شاء الله اقبال على الله محض، ان شاء الله ان شاء الله. والحقيقة والله كمان يعني من كمالتها، لو هذا يعني ما بحب اقعد على الطاولة هيك، نقعد هيك على بعضنا، بحس يعني تنتن على بعضنا وهيك نتكلم، يعني نشوف هيك بعض اشياء ما يتجلى بكرمه علينا سبحانه وتعالى. هذا يعني هذا اللي يوصل الى الله ان شاء الله، نرجو الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله سمعنا كلنا على الله وكلنا نقبل اليه، وحاشا ان يردنا، يعني الا في واحد راكز، يا رب يا رب يا الواحد يا رب انت الواحد يا الواحد اللي بيناتنا انك تقبلنا يا رب. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت محمد بن الحسن ابن الخشاب يقول، سمعت جعفر بن محمد ابن نصير يقول، سمعت الجنيد يقول، سمعت السري يقول، أعرف طريقا مختصرا قصدا قصدا مستويا، يعني كل ما استقام صير أقرب أقصى إلى الجنة. فقلت له ما هو عم دور عليه، كلاتنا ما قال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ذاك الفوز. ما هو؟ فقال لا تسأل من أحد شيئا، لا تسأل من أحد شيئا، ولا تأخذ من أحد شيئا. شو قال؟ لا تسأل من أحد شيئا، ولا تأخذ من أحد شيئا. والنبي اللهم صل عليه في حديث، يعني هدول الله يرضى عنه قلت لكم، نحن كل شيء بيتكلموا بنرده للكتاب او السنه، والا ما لنا مكلفين، اذا شيء ما طابق ما وافق نعمل فيه. عليه الصلاه والسلام نصح اصحابه وبعدين قال وان لا تسالوا احدا شيئا، لا تسال حدا، لا تسال، وسل الذي ابوابه لا تغلق، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل، لا تسأل أحدا شيئا. قال لا تسأل من أحد شيئا، ولا تأخذ من أحد شيئا، ولا يكن معك شيء تعطي منه أحدا. يعني هي كبيرة يعني علينا، ولا يكن، يعني الإنسان مثل ما بيقولوا محب الله لا تأويه داره، يفر من دار لدار ويكره أن يكون له عقار، ما بده شيء، يعني ما في هيك، ما بده شيء أبدا. قال له لا تسأل ولا تأخذ من حدا شيء، يعني لما تكون بهذا الشكل طبعا هذا الإنسان طيب شلون ما أسأل؟ أنا أول شيء حجب لك ياها بالنسبة لنا، لا تسأل من أحد شيئا، يعني إذا سألت على التحقيق فاسأل الله، ولما تسأل عبد الله أنت تسأل الله، لما بتدق باب عبد الله يعني انت عم تدق باب الله. ولما بتعطي كمان ولا يكن مع اسم ولا تأخذ من احد شيئا. لما بتأخذ منه خذ من الله، انه الله اللي بعت لك اياه. هذا شيء، هذا امر واضح وما في شيء، لا تكون مستحضر. يعني من بيجيك مثلا الله بعت لك من حدا شيء، اذا لا تفرح انت فيها من فلان، افرح قول يعني سبحانه وتعالى انه متذكرني. طبعا الله ما بينسى حدا، لكن سبحانه وتعالى الله بعت لي اياها هيك، فكر فيها اذا شغلي ولو هديه بسيطه انه هي من عند الله. لكن انت بتكون هي تفرح فيها لما بتكون بدون سؤال ولا استشراف نفس، بدون سؤال ولا استشراف نفس. وهيك قال ايوب الحمال، هذا من الرجال اظن بمر معنا الله يرحمه، حمل معه سيدنا الامام احمد، كان حمال، حمال من الكبار لكن حمال، لذلك اوعى تحتقر حدا. فحمل له بعض الاغراض، مشي هو وياه، وصل. لما وصل يظهر وجد اهل الامام احمد عم يخبزوا، لما عم يخبزوا معروف يعني الخبز على التنور بينشهى. ايه اشتهى نفسه حدثته، قال هلا بيضيفوني. ايه فعلا ما كذبوا خبر الجماعه، يعني اقل منها طبيعي هي عند بالقرى، انا بعرف اذا مارق لابد الا يطعموك، يعني ولو رغيف خذ هذا الرغيف. ايه هو بقى لما عرضوا واعطوه ما رضي ياخذه، حاولوا رجوه ما في. قال له الامام احمد الله يرضى عنه، قال له اتركوا ما حياخذ، يفهموا على بعضهم الله يرحمه. بعد ما قطع قال له النفس، يعني جماع الخير كله بمخالفته، هي عدونا الذي بين جنبينا، لذلك ما خالف هواك عين دواك. فمنعها، لما ارتفت وراء خلاص يعيس يأسد ما بقى شيء. اي لما اجوها لا اجو من الله، اول شيء اجو باستشراف. لذلك من اتاه شيء بدون سؤال ولا استشراف نفس ثم رده كأنما رده على الله، هذا خذه هذا من الله. بس مثل ما حكينا عم يقول له لا تسأل شيء، ولا كمان ولا لا تسأل من أحد شيئا ولا تأخذ من أحد شيئا. هذا شلون؟ هاي شغلتها كبيرة، هاي مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. أو نحملها مثلا لا تسأل من أحد شيئا وأنت تستطيع أن تستغني عنه، ولا تأخذ من أحد شيئا تستطيع أن تستغني عنه. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله، يعني إنسان مهما حاول يعني واحتاج بستطيع أكون بدلا، يعني هل أستطيع أن أستغني؟ إيه بيستغني الله بيغنيك سبحانه وتعالى. هي قال عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله، بهذا الشكل نستطيع. أما ما أخذ من حدا شيء، يعني لا تسأل من أحد شيئا لا تأخذ من أحد شيئا، هاي من قواعد أهل التصوف، أن تكون من سيب الأناسي يائسة، السيب العطاء، ولسيب نفسك للأناسي باذلة، يعني عطي لا تأخذ، يعني بدون شيء لا، بدون شيء لا أبدا، هيك عنده. وهذا اساس كبير، هذا لازم نحافظ عليه كلياتنا صراحه، وخاصه طلاب العلم. طالب العلم لازم يكون من فوق، اعلى شيء، اعلى شيء واغلى شيء وارفع شيء طالب العلم. طالب العلم يعني اهل الدنيا ما لازم يسمح لهم يترفعوا عليه. شلون بقى؟ لما بيبقى مستغني عن دنياه هيك بهذا الشكل، اما بس يطلع على دنياه لا بينزل. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن هانوه فهانه، ودنسوا محياه بالأدران حتى تجهمه. صار بنشوف طالب علم طلع الواحد وبيطول لسانه عليه، بحسب بده اياه مثلا، حسب له شيء، حسب اعطيه كذا. لا، طلاب العلم لازم يكونوا اعلى من هيك. هذول العلماء الأصل ورثة الأنبياء، إيه هيك الأصل بالعالم، يعني مو ببلاش وكل شيء بحقه، كل شيء بحقه. لما بتترك لله والله لا يعطيك، الله أكثر وأكبر، إيه والله، والله بدون سؤال، وتترفع والله بيرفع، أنت بتترفع بدون كبر بس، ها بدون شوفة حال. وما بتحتقر حدا وبتدعي له والله يزيل خير، بس ما بسمع لحدا ابدا. واحد يترفع علي لانت لما بيبقى من قلبي، مو عيني عم تطلع، قلبي اللي عم يطلع، مجرد ما طلعت نزلت. اوعى دير بالك لا تطلع ولا تمدن، هذا مو الحكي للنبي اللهم صل عليه، هذا اياك يعني واسمع يا جارة عليه الصلاة والسلام، اجل من ان يمد عينه وحاشاه. وقد وراودته جبال الشم كل ذهب، ومع ذلك فاراها شمما ايما شمم. فهذا الحكي إلنا لحنا بس مو اهل الخطاب، فخاطبنا من خلال خطاب رسول الله. فولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني مو موفي معهم، تبا للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. قل له إلقى سؤال، هيك شوف حالك اكبر، شوف حالك اعلى، شوف حالك اقرب، شوف حالك اغنى، شوف حالك، لازم شوف حالك صراحة، شوف حالك مو كبر حاشا، ما بتشوف حالك على الناس، لكن شوف ما اعطاك الله، والله افضل، والله اعلى، والله والله. وهذا ما عم بالغ ابدا. الله اعطانا شو اعطانا سبحانه وتعالى، شو اعطانا هلا واحد يعني صراحة إلا كان على ما نحن عليه، يعني الله يعفو عنا كل تقصيرنا. والله إذا بيحطوني صف البنايات على الصفين، لا بالله ما بدل شيء منه، على ما على ضعفي، على يعني والله ما بدل شيء. الله أعطى أكثر بكثير، يعني واحد اللي يعطينا أنا هذا وخذته، لا بالله روح تضحك علي، لأنه كله إلى زوال. أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ هذه الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ لذلك المؤمن لازم يكون بربه، بربه ليكن بربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت أو بما يفنى من باب أولى، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. والله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان دائما يتبنى هالكلام، دائما يردده، ليكن بربك الله، فعلا الله ما في غير الله، الله بجانب بيغنينا بفضله عما سواه، لا بأشخاص ولا بما في يد الأشخاص، إنما بالله. حدا بيترك الله بيقول عبد الله؟ لا والله. لذلك هذا معنى كلامي عليه الصلاة والسلام، إذا سألت فاسأل الله يا رب يا أرحم الراحمين. فرحمة الله يعني بيعرفوا ربه والله، لكن الله يعفو عنا صايرين ما نرى كثير، لكن إن شاء الله طالما عم ندق بابه إلا ما يفتح لنا إن شاء الله، مثل ما قال، بس ما عم ندخل إحنا، هو مفتوح بابه، ما أغلق بابه دون أحد سبحانه وتعالى. لا تسأل من أحد شيئا ولا تأخذ من أحد شيئا ولا يكن معك شيء تعطي منه أحدا، خلي خفيف، فاز المخفون، هيك بده الله يرحمه. إحنا ما حنقول هيك، لا يعني لا نطلب فقر ولا نطلب غنى يعني الفاحش، نطلب الكفاف. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فإذا إجانا شيء بسم الله بيكون هيك الله أراد، ما إجانا بيكون خير كبير سبحانه وتعالى، لكن نسأله أن يغنينا بفضله عمن سواه، لأن العبد يكتسب بقدر حاجته من وجه طيب. هلأ الشيخ بده يعلل كلامه، الشيخ زكريا الأنصاري الله يرحمه، لأن العبد يكتسب بقدر حاجته من وجه طيب فيستغني به. شاف شو عم يقول؟ هل عم يشرحه كلام جميل الشيخ زكريا، من العلماء الشرعيين الواضحين، شيخ المفتين كلياتهم، يعني شيخ ابن حجر وشيخ الرملي وشيخ الخطيب وشيخ الزيادي، كل على مائدة الشيخ زكريا، هو شيخ الإسلام الله يرضى عنه رحمة الله عليه. فبيتكلم بالكلام الواضح، شوف شو قال لك، لأن العبد يكتسب بقدر حاجته من وجه طيب. لذلك ليش حتى أسأل؟ روح اشتغل، روح اشتغل، لا أسأل حدا، فيستغني به عن السؤال ولا يتعلق به أحد من المحتاجين، لأنه ما معه شيء، ولا يتعلق به، يعني شغله بربه، دنيا خلاص انتهينا، دنياي كفيتها، زيادة ما بدي، الزيادة ما في، لا إلي ولا إيش، لا علي ولا معي، هيك عم يقول، ولا شو قال، ولا يكن معك شيء تعطي منه أحدا، ليش قال؟ لأن العبد يكتسب بقدر حاجته من وجه طيب فيستغني به عن السؤال ولا يتعلق به أحد من المحتاجين. مع ذلك ممكن واحد يقول ليش طيب؟ طيب من الصحابة قد ما كان هو قد الصحابة، طيب ما في من الصحابة ورثوا الذهب وكان يتكسر الذهب بالمعاول بالفؤوس في الأزمات يعني صاروا يكسروا الذهب مشان يوزعوه. طيب هو أعراب سيدنا عثمان ما جهز جيش العسرة. أخي هذا اجتهاد له، هذا اجتهاد له، ما بدك هل بدك يعمله ما بتفرق يعني. لكن مثل ما أن خذ كل شيء بطريق طيب هل بدك يعمله يعني مو شرط. هذا اجتهاد له عم يقول لك شو وجه اجتهاده، لكن هذا أسلم من غيره هيك عم يقول، هذا أسلم من غيره. الحقيقة اللي بيشوف ما عند الله وعلى إيش مقدم بلاقي هذا أمر سهل عنده كثير، سهل كثير كثير سهل عنده. يعني شوف سيدنا مصعب أو غيره من الصحابة الله يرضى عنه، أما لحنا صراحة والله ما عرفنا، لا والله ما عرفنا، لو عرفنا نشوف هالكلام الحقيقة شفاء، شفاء وبلسم لقلوبنا ولصدورنا الحقيقة، لأنه بس نشوف يعني نعرف شو قدر مقدار هذا الكلام، لكن ما شفنا ما عرفنا لسه، لكن الله يكرمنا بجاه رسول الله. طيب سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول الطوسي يقول سمعت جعفر بن محمد ابن نصير يقول سمعت الجنيد بن محمد يقول سمعت السري يقول أشتهي أن أموت ببلد غير بغداد. شو عم يقول؟ حابب موت لكن ما بدي موت ببغداد يعني ببلدي خير إن شاء الله. ليش؟ طيب فقيل له ولما يعني ليش اشتهيت الشهوة؟ قال لأني أخاف أن لا يقبلني قبري فأفتضح، خايف قبري إذا حطوني يلتلفظني الأرض يعني أدمالي يعني مقصر مثل ما قال تجاه الله سبحانه وتعالى. قال ليش قال ذلك؟ قاله اتهاما لنفسه، قاله اتهاما لنفسه. وقد هذا العجب بيجي، هذا الكبر بيجي، هذا الله يرضى عنه. وقد كان مستور الحال بين الناس في الدنيا يعني الله ساتر سبحانه وتعالى، لذلك ماشي الحال. أما بعد ما يموت ويقولوا إنه هذا السري هذا فلان هيك الأرض ما قبلته أو شافوا شيء بقبره بيقولوا هيك الأولياء، بيصيروا بيسيئوا ظن بالأولياء. أنا ما بيسيئوا ظن فيه. وبعدين بيعرفوا هدول أهل الله الله يرضى عنه. الله سبحانه وتعالى لما تتقرب إله شبر بيتقرب إلى ذراع، بتصلي ركعتين بالليل الناس بيقولوا صلي 20 ركعة، بيعرفوا إنه هذي شايفينه مني ما في شيء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.